بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة أن يقدموا لكم هذه المادة. نتحدث اليوم عن صلاة أهلها هم أهل التوبة، أهل الرجعة إلى الله، أهلها هم الأوابون الصادقون مع الله جل وعلا. أروا أن ينقضوا جل نهارهم ولم ترتفع درجاتهم عند الله جل وعلا. أرادوا أن يجعلوا لأنفسهم علوا في الدرجات ورفعة فيها وكتابة للحسنات وزيادة منها. نتحدث اليوم عن صلاة الضحى. وما أدراكم ما صلاة الضحى؟ وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته ولكثير من أصحابه يوصيهم بصلاة الضحى. أصلها ركعتان وأكثرها ما شاء الله جل وعلا للعبد. صلاة الضحى يا معاشر المسلمين هي الأجر العظيم التي تبلغ بصاحبها مقابل 360 صدقة في كل يوم. صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصلاة أصحابه من بعده رضي الله عنهم أجمعين. فهذا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ليتشاغل عنها ولا لينساها عليه الصلاة والسلام، وكان أصحابه رضي الله عنهم كذلك. تدرون لماذا يا معاشر المسلمين؟ لأنها صلاة كل أواب. صلاة الضحى يا معاشر المسلمين من تطهر لها في بيته وخرج الى بيت من بيوت الله، خرج الى المسجد ليؤديها في بيت الله جل وعلا، كتب الله جل وعلا له اجر عمرة تامة تامة. صلاة الضحى مع قلة ركعاتها الا ان اجرها عظيم. سبب من اسباب دخول الجنة. تداولوا يا عباد الله على هذه السنة من السنن والنافلة من النوافل. داوموا عليها في ايام عامكم كله، صليها لله جل وعلا. فان صليتها باصرار وباتباع قبلت منك صلاتك، فلا يقبل من العمل الا ما كان خالصا لله وموافقا لطريقة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهي عبارة خطبة جمعة لشيخنا أبي الفاروق محمد بن معوضة اليماني حفظه الله تعالى، والتي كانت في 12 من شهر ربيع الآخر 1437 للهجرة، وهي بعنوان ثلاث الأوابين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اجارني الله واياكم وجميع المسلمين من البدع والضلالات ومن النار، انه على كل شيء قدير. ثم اما بعد، فيا ايها الناس اعلموا انه ما قل وكفى خير مما كثر وانهى، وان ما تعلمون لات وما انتم بمعجزين. الا انه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، ولن يضر الله شيئا ولا يضر الا نفسه. ايها المسلمون، ان خير ما نتوافى به هو تقوى الله جل وعلا. فاتقوا الله معاشر المسلمين، ان الله جل وعلا جعل للمتقين الثواب العظيم والمخرج من الازمات وسعة الارزاق من حيث لا يحتسب المرء، كما قال ربنا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. ايها المسلمون، اننا في هذا اليوم المبارك لنتحدث عن صلاة من الصلوات ليست هي من الصلوات الواجبة المفروضة، نتحدث عن صلاة حكمها انها سنة مؤقتة او مؤكدة، نتحدث عن صلاة اقلها ركعتان واكثرها ما شاء الله جل وعلا للعبد، نتحدث اليوم عن صلاة اهلها هم اهل التوبة، اهل الرجعة الى الله، اهلها هم الأوابون الصادقون مع الله جل وعلا. أروا أن يقضوا جل نهارهم ولم ترتفع درجاتهم عند الله جل وعلا. أرادوا أن يجعلوا لأنفسهم علوا في الدرجات ورفعة فيها وكتابة للحسنات وزيادة منها. نتحدث اليوم عن صلاة الضحى، وما أدراكم ما صلاة الضحى؟ وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله لأمته ولكثير من أصحابه يوصيهم بصلاة الضحى. فجاء عند الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاث: بركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاث لست بتاركهن حتى أفارق الدنيا. أوصاني حبيبي، أوصاني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاث، يعني بثلاث خصال وبثلاث أعمال. قال: لست بتاركهن حتى أفارق الدنيا. تأكيدا على ذلك الفعل وملازمة له بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وبركعتي الضحى صلاة الأوابين، وأن لا أنام حتى أوتر. صلاة الضحى يا معاشر المسلمين هي الأجر العظيم الذي تبلغ بصاحبها مقابل 360 صدقة في كل يوم. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. على كل سلامة يعني على كل مفصل في جسده، في بدنه 360 مفصلا، كل واحد منا مطالب بصدقة في كل يوم عن كل مفصل. فيعني ذلك انك مطالب ايها العبد المسلم ب360 صدقة في كل يوم. يصبح على كل سلامة من احدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وامر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، واماطة الاذى عن الطريق صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، ركعتان يركعهما من الضحى تجزئ عنك عن 360 صدقة في يومك. ما أعظمها من أجور، ما أقل العمل وما أكثر الأجر. ما أقل العمل ركعتان في وقت الضحى، وإذا بها ترتفع حتى تبلغ مقابل 360 صدقة. صلاة الضحى أيها المسلمون صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصلاة أصحابه من بعده رضي الله عنهم أجمعين. قيل للحسن البصري رحمه الله: أكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يصلون الضحى؟ فقال رحمه الله: نعم منهم من يصليها ركعتين ومنهم من يصليها اربع ومنهم من يصليها ست ومنهم من يصليها نصف النهار، يعني يبقى يصلي الى نصف النهار وهو يصلي الضحى. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ان صلاة الضحى اقلها ركعتان ولا حد لاكثرها. ولهذا جاء في صحيح الامام مسلم عن امنا ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى اربعا ويزيد ما شاء الله، يزيد ما شاء الله. وجاء عن ام هانئ في يوم الفتح عن ام هانئ رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى في يوم الفتح ثمان ركعات صلاة الضحى، صلاها في يوم فتح مكة. فهذا يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ليتشاغل عنها ولم ينساها عليه الصلاة والسلام، وكان اصحابه رضي الله عنهم كذلك. تدرون لماذا يا معاشر المسلمين؟ لانها صلاة كل أواب. متى صدقت في توبتك مع الله دعت التوبة على أن تكون من أصحاب صلاة الضحى. ولهذا يا معاشر المسلمين جاء عند الإمام الزيلمي في مسند الفردوس من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الضحى صلاة الأوابين، صلاة الأوابين. قال العلماء معنى الأواب كثير التوبة والرجعة إلى الله جل وعلا، كثير التوبة والرجعة إلى الله الذي هو يتوب في ليله ونهاره المرات والكرات. هكذا هو التائب وهكذا هو التواب والأواب. فصلاة الضحى هذه صلاته، وهذا زيزله متى من شغل الناس في نهارهم ببيعهم وشرائهم ووظائفهم وأعمالهم هرع ذلك العبد السائل وذلك التواب لينادي ربه سبحانه وتعالى. لا يحب لنفسه أن يغفل ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، ما يحب لنفسه ذلك الوقت أن يمر عليه وهو في غفلة يشتاق لأن يسجد بين يدي الله جل وعلا، لأن يقوم لله ولأن يركع لله كما أن ترتفع الشمس ويشتد أمر الدنيا وتشتد راحة السوق بين الناس إلا وهو يقوم بين يدي الله جل وعلا يجيب أمره ويمتثل أمره ويتبع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيركع ما شاء الله جل وعلا له أن يركع، يصلي ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان على حسب طاقته وعلى حسب نشاطه. أيها المسلمون إن لصلاة الضحى وقتا ليس بالوقت الضيق، وهذا من رحمة الله جل وعلا بنا أن جعل لها وقتا وقتا واسعا. متى تسنى للعبد أن يأتي بها في أول وقتها أو في وسطه أو في آخره؟ فلا حرج عليه في ذلك. قال الفقهاء رحمهم الله أن وقت صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس قبل الرمح إلى قبيل الظهر وقت طويل ووقت واسع. إن بدا لك يا عبد الله أن ترتعهما في أول النهار قبل أن تخرج لعملك وقبل أن تخرج لوظيفته وقبل أن يخرج الطالب لمدرسته فليرتع في ذلك الوقت، وإن أحب أن يؤخرها حتى آخر وقتها فله ذلك، وإن شاء أن يجعلها في وسط وقتها وذلك أفضل، كما قال عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين تغمض الفصال، يعني حين أن ترتفع الشمس وتسخن الأرض والتراب تحت صغار الإبل فتقوم من مباركها في ذلك الوقت أفضل أوقاتها. صلاة الأوابين حين تغمض الفصال، صلاة الضحى يا معاشر المسلمين من تطهر لها في بيته وخرج إلى بيت من بيوت الله، خرج إلى المسجد ليؤديها في بيت الله جل وعلا، كتب الله جل وعلا له أجر عمرة تامة تامة. ولهذا جاء في الحديث الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى، يعني إلى صلاة الضحى تسمى صلاة الضحى أو سبحة الضحى، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه، لا يخرجه إلا الخروج لصلاة الضحى في المسجد، قال: فأجره كأجر المعتمر، فأجره كأجر المعتمر. صلاة الضحى مع قلة ركعاتها إلا أن أجرها عظيم. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه عز وجل، قال الله تعالى: يا ابن آدم يا ابن آدم صل لي 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره، يا ابن آدم صل لي 4 ركعات في أول النهار صلاة الضحى أكفك آخره، يكفيك الله أنواع السرور وأنواع المهمات وأنواع من الفتن، يكفيك الله جل وعلا بهذه الركعات في أول النهار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لسانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، صلاة الضحى سبب من أسباب دخول الجنة. جاء عند الإمام الطبراني في المعجم الأوسط من حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى الضحى 4 وقبل الأولى 4 بنى الله له بيتا في الجنة. من صلى الضحى 4 يعني 4 ركعات وقبل الأولى 4 يعني قبل صلاة الظهر 4 ركعات بنى الله له بيتا في الجنة. ما أعظم الأجر بركعات معدودات لا تأخذ علينا كثيرا من الوقت، ومع ذلك يبني الله جل وعلا لك بيتا في الجنة. صلاة الضحى يا معاشر المسلمين، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدعها، وكان أصحابه رضوان الله عليهم لا يدعونها، وهكذا مما يبين هذا كله أنها سنة مؤكدة وسنة مستحبة يفعلها المسلم وتفعلها المسلمة، يصليها الصغير والكبير العاجز عن النيام والقادر عليه، إن شاء صلىها جالسا وإن شاء صلىها قائما، فإن كان على عجز وصلىها جالسا كتب له الأجر تاما، وإن صلىها القادر على القيام جالسا كانت على نصف صلاة القائم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة القائم على المسلم صلاة القائم، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون عباد الله، إنها لأوقات وساعات في نهارك تشغل منها ربما 10 دقائق وربما أقل من ذلك لله جل وعلا، تشتري بها رحمات الله وترتفع بها درجاتك عند الله ويعظم بها أجرك وثوابك إذا قمت بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهي ركعتان يشرع لهما التطهر في بيتك إن أردت أن تصليها في المسجد، وإلا صليها في مكان عملك أو داخل محلك ودكانك، أو صليها في مزرعتك حيثما كنت متوضئا متطهرا قائما على أرض طاهرة، إما على تراب طاهر أو تجعل شيئا طاهرا كسجادة أو حصير تصلي عليه، تقوم بين يدي الله جل وعلا، تقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر معك من القرآن، تركع تطمئن راكئا، ترفع تعتدل قائما، تسجد تطمئن ساجدا، تجلس بين السجدتين حتى تطمئن ساجدا، ثم تسجد حتى تطمئن ساجدا، وتفعل ذلك في ركعاتك الباقية. كلما سجدت سجدة رفعك الله جل وعلا بها درجة، تستشعر أنك تتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتقتفي أثره، تحاول أن ترفع عن نفسك الغفلة. ذلك الوقت الذي لا يحبه أحد منا أن يوصف بالغافل أو أن يكون من الغافلين. هكذا أيضا تستشعر بذلك أن صلاة الضحى صلاة كل أواب، كل ثواب رجاء إلى الله سبحانه وتعالى. تفعل ذلك في أيامك كلها، تحافظ عليها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا أثبته، حافظ عليه، درر عليه. وكان أحب العمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما داوم عليه صاحبه. فداوموا يا عباد الله على هذه السنة من السنن والنافلة من النوافل، داوموا عليها في أيام عامكم كله، صليها لله جل وعلا. فإن صليتها بإخلاص وباتباع قبلت منك صلاتك، فلا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لله وموافقا لطريقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء، آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد ديننا أو أراد أمننا بسوء، تجمله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في بلادنا، اللهم بارك لنا في طعامنا وشرابنا، اللهم بارك لنا في أقواتنا وأرزاقنا، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل بركاتك علينا، اللهم أنزل بركاتك علينا، اللهم أنزل بركاتك علينا. اللهم ارفع سخطك ومقتك وغضبك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تعيننا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. دنت لكم هذه المادة من إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة.